الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أحيا به الله القلوب وأنار به العقول وأسمع به الآذان وبصر به العيون، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأمم اليوم تتعلق برموزها، تنصب لهم صورا تذكارية، تطوف بهم، تقدسهم، تردد ثناءهم صباح مساء. ونحن لا رموز لنا ولا قداسة أرضية ولا طقوس. عندنا رجل واحد جعله الله إماما لنا ولكنه معصوم، وقدوة لنا لكنه صادق، ومعلم لنا لكنه فاتح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما حمل قلما ولا مرسمة ولا كتابا ولا دفترا، لكن أفاض الله الوحي على قلبه فحفظ القرآن كله والسنة كلها. عند الناس أناس لكنهم سفكة للدماء وطغاة في الأموال ومعتدون على الأعراض. وعندنا رجل لكنه يحمل العفاف والطهر والنزاهة والعدل والحق. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا. تقول آمنة: حملته فما أحسست بالحمل، ولما ولدته ساجدا على الأرض من أول لحظة وهو يسجد لله الواحد الأحد. وقبل أن تلده بليلة رأت كأن نورا خرج منها فأضاءت له قصور الشام. فلما ولدته قبل أن تلده مات أبوه فنشأ يتيما، واستمرت معه فترة ثم ماتت. فبقي اليتيم عليه الصلاة والسلام في الجثم والفقر والظمأ والجوع. لماذا؟ ليتعلق بالله. وذهبت به حليمة السعدية إلى بادية بني سعد. قالت حليمة: كنا في فقر مدكع، وكنا في سنة مجدبة، والله ما أمطر علينا ذاك العام قطرة، ولا في مراوحنا نبته. فلما وصل عليه الصلاة والسلام وهو طفل ما وصل ديار بني سعد إلا وإذا غمامة ملأت السماء فأمطرت حتى سالت الأودية، وامتلأت الأودية عشبا أخضر، وحلبوا حتى ملأوا الآنية، وكانوا في رغد من العيش، وإذا الكريم أقام وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النظار بها وقام الماء. تقول حليمة وقد أسلمت رضي الله عنها: كان إذا أظلم الليل خرج صلى الله عليه وسلم من الخيمة وهو طفل عمره سنتان ينظر ويتفكر في النجوم. لا إله إلا الله، طفل عمره سنتان يتفكر في النجوم وفي السماء وفي الليل. سبحان من علمه، وسبحان من أحكم إرادته، وسبحان من أنبته نباتا حسنا. ترده إلى الخيمة فيخرج وسط الليل ينظر في السماء: من خلق السماء؟ ومن خلق النجوم؟ ومن أبدع الكون؟ وتقول: وخرج مرة من المرات مع أخيه من الرضاعة يرعى البهم. هذا راعي البهم سوف يرعى الأمم. راعي البهم رعى ثلاثة أرباع الدنيا. راعي البهم دخل قواده فصلوا وسبحوا في قرطبة والبرتغال والسند والهند. راعي البهم أخرج الأمة الضعيفة المسلوبة المظلومة من الجزيرة فصلت في ضفاف دجلة والفرات وأذنت في جامع صنعاء وكابل. قالت: فلما خرج يرعى البهم أتاه رجلان فبطحاه أرضا وشقا صدره وأخذا علقة من قلبه. من هما الرجلان؟ أرسل الله ملكين اثنين فأخذوا طسا من ذهب صحن مملوءا ماء من ماء زمزم، فأتوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فأضجعوه على ظهره وشقوا صدره الكريم. ولذلك يقول بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، قيل هذه هي المرة يوم شققنا صدرك ثم وسعناه فكان واسعا حكيما حليما رحيما. فلما شق صدره أخذوا العلقة السوداء، وما منا إلا وفيه علقة سوداء يجتمع فيها الحسد والحقد والخيانة والغل، فقطعوها وأخرجوها. ثم غسلوا قلبه بماء زمزم، ثم ملأوا بإذن الله قلبه حكمة وإيمانا، ثم ردوا صدره وخاطوه حتى يقول أنس: كنت أرى أثر الشق والرسول عليه الصلاة والسلام في الستين من عمره. ثم أقاموه، وأتى وهو خائف إلى أمه من الرضاعة حليمة وأخبرها الخبر فردته إلى مكة، وعاد وهو صبي يتدرج في الكرامة والعزة والرفعة، ما سجد للصنم ولا شرب خمرا ولا خان ولا سرق ولا كذب ولا غش. كان يمر كما في صحيح مسلم في وديان مكة فيراه الحجر فيقول الحجر: السلام عليك يا رسول الله. ويراه الشجر فيقول الشجر: السلام عليك يا رسول الله، فيخاف قبل النبوة. يسلم عليه الشجر والحجر قبل النبوة عليه الصلاة والسلام بالرسالة فيفزع ويخاف وينظر فلا يرى شيئا، وينشأ صلى الله عليه وسلم يتيما صبورا فقيرا محتسبا لم يقرأ ولم يكتب، ويبلغ 25 من عمره فيكون مضرب المثل في مكة حياء وأمانة ووقارا وعفافا. ولكن بعد أن نبي خونوه وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كاهن ورموه في عرضه. الله يقول وما صاحبكم بمجنون، ما له أمس أمين صادق وفي مخلص واليوم أصبح مجنون كذاب خائن ساحر. ما له أمس كان مضرب المثل فيكم وما له اليوم أصبح عدوا لكم. سافر في 25 من عمره فنزل في بصرى في العراق فجاءت غمامة تظلله في الشمس وهو مع النوق والإبل، وهناك شجرة بجانب صومعة بحيرة يقول عنها أهل العلم من أهل الكتاب لا يجلس تحتها إلا نبي، فترك الشجر كله هو وجلس تحتها. حكمة بالغة وقدرة نافذة. اختصمت قريش في وضع الحجر، هدمت الكعبة قبل الرسالة واختصمت أين تضع الحجر ومن يضع الحجر ومن يحمل الحجر. كانوا 4 قبائل، كل قبيلة تقول هي التي تضع الحجر. وأتى بنو هاشم فملأوا صحفة دما ثم وضعوا أيديهم وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يضع الحجر إلا هم أو يقتلوا عن بكرة أبيهم. واصطلحوا على أول داخل، أول من يدخل الحرم هو الذي يحكم في القضية. ودخل البشير النذير، ودخل الرجل الممتاز المحترم، ودخل النبي المعصوم قبل أن يوحى إليه، ووقف عليهم فأخبروه، فأخذ الحجر ووضعه في كساء وقال لتحمل كل قبيلة طرفا من الكساء. فلما قربوه من موضعه وضعه هو بيده الشريفة، فهو الذي وضع الحجر الأسود مكانه الآن. واستمر به الحال عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ 30 أنكر الوضع. وضع الدنيا خطأ، العالم يعيش على غلط، ما هو الصح والصواب سوف يأتي به جبريل من رب الأرباب. كان يخرج من مكة إلى غار حراء يتعبد، هكذا يتحنث يتوجه بقلبه إلى الله، يعرف أن للكون إلها خالقا رازقا وأنه يستحق العبادة، ولكن ما عنده مصحف يقرأ فيه ولا يعرف يصلي. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويقول الله فيه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ومكث في الغار يجلس 4 الليالي والخمس يتعبد، ثم ينزل إلى خديجة فيمتار ميرا ويعود. وفي أثناء ذلك أتاه جبريل في صورة رجل عليه ثياب بيض ورائحة جميلة ومظهر بهي، ولو أتاه في صورته التي خلقه الله عليها لمات رعبا ولصعق. فدخل عليه، وإلا فجبريل خلقه الله وله 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب. دخل عليه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، كفاك باليتم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه فألصقه على صدره ثم غطه، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فانطلق يقرأ ثم أطلقه، فذهب ونزل من الغار، وجلكم يعرف موقع الغار، وأخذ ينظر في السماء، كلما نظر في ناحية من السماء وإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض. ووصل إلى خديجة، إلى الحكيمة العاقلة، إلى الزوجة الممتازة البديعة الرائعة، قال زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر، قالت كلمات الصدق وكلمات الواقع وكلمات العدل والحق. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ ألمنصبه؟ ألأسرته؟ ألماله؟ ألشهرته؟ لا. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكري الضيف، والله لا يخزي أهل المعروف. وانطلق عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله، انطلق عليه الصلاة والسلام يخرج الأمة من الظلمات إلى النور. أتباعه اليوم في الجملة مليار، كما عدوا ذلك مليار مسلم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. دينه اليوم يعلو يعلو وينتصر ينتصر. الشيوعية كان لها مليار فانسحقت قبل سنوات ولعنت على ألسنة البشر. لماذا؟ لأنه سوف يبقى الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن لا نطريه، وإنما نقول هو عبد الله ورسوله، ولكن من واجب الجيل والأمة أن نلفت أنظارها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأمم والشعوب لم تلفت أنظار الناس إليه، فكان من مسؤولية العلماء والدعاة أن يذكروه على المنابر وأن يشيروا إلى شيء من عظمته ورسالته، لأن البشر في العموم استبدلوا بعظمته عظمة أناس والله لا يساوون الغبار الذي على قدميه ولا الشعر الذي يتساقط من رأسه ولا جلد حذائه الذي كان يمشي عليه الصلاة والسلام. نور من الغار، نور من الغار، أم صوت من الغار، أم ومضة الفكر، أم تاريخ أسرار تطوي الديادير مثل الفجر في علق تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري. الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار. أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار. شاد الدنانير هالات مزخرفة جماعها لا يساوي ربع دينار. ويبقى رسول الله عليه الصلاة والسلام إماما، لكن ليس إلا لمن أراد أن يكون إمامه صلى الله عليه وسلم، إماما لأهل الصلوات الخمس، إماما للصادقين، إماما للمخلصين، إماما لأولياء الله. أما الأشقياء فلهم أئمة، وأما الأدعياء فلهم قادة، وأما النذراء الحقراء الصغراء فلهم زعماء. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وإمام الأخيار محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أحد الصالحين وقد ذكر إمامته: إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. وكان ابن تيمية يزيد ويقول: وإني لأستغش وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. فنسأل الله أن يثبتنا على منهجه، وأن يجعلنا من أتباعه، وأن يسقينا من حوضه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يغمرنا في زمرته، وأن يثبتنا على سيرته، وأن يهدينا سنته، وأن يوقظنا من غفلتنا باتباعه عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد المتقين وحجة الله على الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، فيما مر دروس نستفيدها من سيرته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، والدروس هذه هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يتيم أمي، ثلاث قضايا: بشر وأمي ويتيم. فأما كونه بشر فهي حكمة من الله، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو كان ملكا من الملائكة ما استطعنا اتباعه، وما استطعنا أن ننهج منهجه، وما كان في مقدورنا أن نحتذي سيرته، لكن جعله الله بشر يعيش آلامنا وآمالنا، يجوع كما نجوع، ويظمأ كما نظمأ، وينام كما ننام، ويتزوج النساء ويرضى ويغضب، ويضحك ويبكي. فهو بشر مثلنا، نتبعه ونستطيع اتباعه. الكفار اعترضوا على أنه بشر، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يقولون كيف يكون هذا رسولا وهو يأكل الطعام كما نأكل، ويجلس معنا كما نجلس، ويبيع ويشتري في الأسواق، هذا ما يصح. فأخبر الله أن الحكمة، كل الحكمة، في أن جعله بشرا نستطيع أن نتبعه. بعض الصحابة أرادوا أن يصفوا في العبادة في حد لا يبيح لهم الشارع ذلك. يقول أحدهم أنا لا أتزوج النساء، والثاني يقول وأنا لا آكل اللحم، ويقول الثالث وأنا أصوم ولا أفطر. أخبر عليه الصلاة والسلام فقال أما أنا فأتزوج النساء وآكل اللحم وأصلي وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن فالحكمة في كونه بشر لا ملك. المسألة الثانية: يتيم، ليس عنده عوامل أرضية تجعله يسود على العرب. قال كسرى أو هرقل: لو كان أبوه ملك لقلنا رجل يطلب ملك آبائه. إذن أتى وهو يتيم، ليس وجيها في قومه، وما عنده منصب، وما كان ملك ولا صاحب ثروة، يتيم يخرج من مكة لا يملك كسرة الخبز وهدمة الثوب، ثم يسيطر على ثلاثة أرباع العالم. فالحكمة في كونه يتيم. والأمر الثاني: أمي. يقول مايكل هارت، وقالها جولز هير المجري المجرم، يقول أنا لا أعجب أنا لا أعجب من محمد كونه نبيا، فإن الله قد بعث أنبياء كثر، لكن العجب أن يبعث بعد الأربعين أميا لا يقرأ ولا يكتب فيكون أخطب خطيب وأفصح فصيح، فيبعث عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. كان يذهب إلى خباب بن الأرت، وخباب بن الأرت كان يصنع السيوف ويسكلها على كير حداد، فيعلمه عليه الصلاة والسلام الرسالة، فيقول كفار قريش انظروا لمحمد يذهب إلى خباب الأعجمي يتعلم منه القرآن. سبحان الله، العجم يعلمون القرآن، فيكون الرد صارخا قويا، وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ذهبت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. خباب أعجمي ما يستطيع نطق الحروف العربية إلا بكل كلفة، ومحمد عربي، وقريش تقول يتعلم محمد من خباب القرآن. يذهب إليه ليدعوه في الصباح بعد الغروب في هدأة الليل وبعد الفجر، فقال كفار قريش يتعلم منه في الصباح والمساء، ويأتي يخبرنا بهذه الأساطير من خرافات الأولين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لا يقرأ ولا يكتب، ولكن ما خرم من القرآن حرفا واحدا. نزل القرآن مباشرة على قلبه، كان يرتجل الخطبة ولا يلحن في كلمة ولا يتلعثم في حرف. هذه الكتب والعلماء والدعاة والمساجد كلها من ميراثه عليه الصلاة والسلام. كان يصلي بالناس فيقول استووا ولا تختلفوا فإني أراكم من وراء ظهري. كان يكتشف الصفوف ويراها من وراء ظهره. ينام الليل كله فلا ينتقض وضوءه، ويقول يا عائشة إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نعيش معه عيشة الصادقين، لا عيشة أرباب الدنيا والأمم المتفلتة يوم تقدس عظماءها فإذا ماتوا لعنتهم، لكن نحن نعيش معه في أسماعنا وأبصارنا وحياتنا، يعيش معنا رحيما قدوة إماما، حتى في أقل سننا وشعائرنا التعبدية نراه عليه الصلاة والسلام. نقلم الأظافر فإذا هو القدوة، نعفي اللحى، نقصر الثياب، أدب الحديث، أدب المشي، أدب الكلام، أدب الزيارة، أدب العيادة، أدب الدعاء، وإذا إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، باستطاعتنا أن نحيي محبته باتباعه، لا كما يفعل بعض المهلوسين يوم أحيوا ذكره في الزوايا بالغلو والرقص والنشيد، ولكن أماتوا سيرته وسنته في الواقع. أحيوا حبه ولكن أماتوا سنته عليه الصلاة والسلام. يقولون عند القبر في المدينة، يقول أحدهم وعنده من الخرافة والشرك ما الله به عليم، يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقمني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. وهذا شرك وخرافة، الله لا يريد هذا ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. نحيي سيرته بالجهاد، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنشر العلم في الناس، بالصبر على الأذى، بالوقوف في ساعات الردى، بنشر الفضيلة، بقمع الرذيلة، بنشر السنة في المجالس. هذا هو معالم محبته عليه الصلاة والسلام. أيها الناس صلوا وسلموا عليه وأكثروا عليه من الصلاة والسلام في هذا اليوم.